بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد النحوي ببغداد، قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، قال حدثنا خبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود ابن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم، فاسمعوا فتعلموا منهما واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثني علي بن عيسى الحيري ومحمد بن موسى الصيدلاني قال حدثنا إبراهيم أبي طالب قال حدثنا أبو كريب ويعقوب الدورقي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار بن معاوية الدهني عن سهل بن أبي الجعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا أخذ بالأرشد منهما، صحيح على شرط الشيخين إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من عبد الله بن مسعود ولم يخرجه. وله متابع من حديث عائشة رضي الله عنها. حكم الله. أخبرنا هو أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. أخبرنا إبراهيم بن عصمة العدل قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن كيل قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن يحدث عن أبيه عن الأشتر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: كان بيني وبين عمار شيء فشكوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسب عمارا يسبه الله، ومن يعادي عمارا يعاديه الله، صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده أنه قال: سمعت عمار بن ياسر رضي الله عنهما بصفين في اليوم الذي قتل فيه وهو ينادي: أزلفت الجنة وزوجت الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، عهد علي إن آخر زادك من الدنيا ضبح من لبن، صحيح على ضيح. أحسن الله إليك. صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو نعيم ومحمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أتي بشربة من لبن فضحك، فقيل له: ما يضحكك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر شراب أشربه حين أموت هذا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. مرنا محمد بن صالح قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عمر بن عفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن محمد بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتري أنه قال: سمعت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ومعي عمار بن ياسر، فأصبنا ناسا أهل بيت قد ذكروا الإسلام، فقال عمار: إن هؤلاء قد وحدوا، فلم ألتفت إلى قوله فأصابهم ما أصاب الناس. قال فجعل عمار يتوعدني لو قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فلما رآه لا ينصره ولا وعيناه تدمعان. قال فدعاني فقال: يا خالد لا تسب عمارا، فإن من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغض عمارا يبغضه الله، ومن يسفه عمارا يسفهه الله. قال خالد: استغفر لي يا رسول الله، فوالله ما منعني أن أجيبه إلا تسفيه إياه. قال خالد: وما من شيء أخوف عندي من تسفيه عمار بن ياسر يومئذ. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا رواه مسعود بن سعد الجعفي ومحمد بن فضيل بن غزوان عن الحسن بن عبيد الله النخعي. أما حديث مسعود بن سعد فأخبرناه علي بن عبد الرحمن بن عيسى الدهقان بالكوفة قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مسعود بن سعد. وأما حديث محمد بن فضيل فأخبرناه محمد بن المؤمل بن حسن قال: حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال: حدثنا نعيم بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن محمد بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصبناهم، فقال عمار بن ياسر: إنهم قد احتجبوا منا بالتوحيد، فلم ألتفت إلى قوله، وذكر الحديث بنحوه. قال الحاكم: قد قدمت حديث أبي داود عن شعبة عن سلمة بن قيل عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن الأشتري أنه من أفراد أبي داود، فوجدته من حديث عمرو بن مرزوق عن شعبة. حدثناه طيب فوجدته من حديث عمرو بن مرزوق عن شعبة. حدثناه علي بن حمشاذ العدل قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني سلمة بن كهيل عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن الأشتر عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: كان وقع بيني وبين عمار بن ياسر كلام، فشكوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا خالد، من يساب عمارا يسبه الله، ومن يعادي عمارا يعاديه الله، ومن يحقر عمارا يحقره الله. رواه العوام بن حوشب عن سلمة بن كهيل، وخالف شعبة في إسناده، فإنه قال عن سلمة عن علقمة عن خالد بن الوليد. أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بن مروى قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا العوام بن حوشب قال: حدثني سلمة بن كهيل عن علقمة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام، فأغلظت له، فانطلق عمار يشكوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء خالد وهو يشكوه، فجعل يغلظ له ولا يزيده إلا غلظة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. فبكى عمار وقال: يا رسول الله، ألا تراه؟ قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: من عاد عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. قال خالد: فخرجت، فما كان شيء أحب إلي من رضا عمار، فلقيته فرضي. حديث العوام بن حوشب هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين باتفاقهما على العوام بن حوشب وعلقمة على أن شعبة أحفظ منه، حيث قال عن سلمة بن كعيل عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن الأشتر، والإسنادان صحيحان. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا يحيى بن سلمة بن كعيل عن أبيه عن عمران بن أبي الجعد عن الأشتر أنه قال: ابتدأنا خالد بن الوليد من غير أن أسأله، قال: ما أتى علي يوم قط كان أعظم علي من شأن عمار، لما كان يوم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه وأمرني عليهم، قال: وأمر لما كان يوم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه وأمرني عليهم في القوم فيهم أهل بيت من المسلمين، فيهم ناس من المسلمين، قال خل سبيلهم، قلت لا والله لا أفعل حتى يراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرى في رأيه. فغضب علي عمار، فلما قدمت استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يستخبرني وأنا أحدثه، فاستأذن عمار فأذن له فدخل عمار قال يا رسول الله أنت خالد فعل كذا وفعل كذا. فقلت يا رسول الله أما والله لولا مجلسك ما سبني ابن سمية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار اخرج. فخرج عمار ويبكي ويقول ما نصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجبت الرجل؟ قلت ما يمنعني إن أجبته إلا مقدرة أن أجيبه أن أجيبه ما منعني أن أجيب مش نفس الأرقام ما منعني من منعني أن أجيبه إلا محقرة له. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه من يبغض عمارا يبغضه الله، ومن يسب عمارا يسبه الله، ومن يحقر عمارا يحقره الله. فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أزل أطلب إلى عمار حتى استغفر لي. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسلم بن عبد الله الأعور عن حبة الأورالي قال دخلنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه على حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أسأله عن الفتن. فقال دوروا مع كتاب الله حيثما دار، وانظروا الفئة التي فيها ابن سمية فاتبعوها فإنه يدور مع كتاب الله حيثما دار. قال فقلنا له ومن ابن سمية؟ قال عمار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية، تشرب شربة ضياح تكن آخر رزقك من الدنيا. هذا حديث صحيح عال ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد مشوب قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون عن الحسن أنه قال قال عمرو بن العاص إني لأرجو أن لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم مات وهو يحب رجلا أن يدخل النار أبدا. قالوا إنا كنا نراه يحبك ويستعين بك ويستعملك. فقال والله أعلم بحبي ولكن كفى به وكنا نراه يحب رجلا. قال ومن ذاك؟ قال عمار بن ياسر. قالوا فذاك قتيلكم يوم صفين. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، إن كان الحسن بن أبي الحسن سمعه من عمرو بن العاص فإنه أدركه بالبصرة بلا شك. مرسل. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد الدقاق بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا وهب بن جرير وأبو الوليد عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت عبد الله بن سالمة يقول رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما يوم صفين شيخا آدم طوالا، أخذ الحربة بيده ويده ترعد قال والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار وهذه الرابعة، والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعافات حجر لعرفنا أن مصلحنا على الحق وأنهم على الضلالة. أن مصلحنا صحيح على شرط الشيخين ولم يقرجاه. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قيثمة بن أبي سبرة الجعفي أنه قال أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي أبا هريرة، فقال لي ممن أنت؟ فقلت من أرض الكوفة، جئت ألتمس العلم والخير. فقال أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وعبد الله بن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه، وحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمار بن ياسر الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وسلمان صاحب الكتابين. قال قتادة والكتابان الإنجيل والفرقان. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني أبو علي الحافظ وهارون بن أحمد الجرجاني قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا علي بن الحسن بن سلم الحافظ الأصبهاني ولا مسلم سلم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملي عمار إيمانا إلى مشاشه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إن كان محمد بن أبي يعقوب حفظ عن عبد الرحمن بن مهدي فإن نعم حفظه إن كان محمد بن أبي يعقوب حفظه عن عبد الرحمن بن مهدي فإن أبا علي الحافظ أخبرني قال وحدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب نحوه صلى الله عليه قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب عن ابن هال بن عمرو عن محمد بن علي بن الحنفية عن محمد بن علي بن الحنفية عن محمد بن علي بن الحنفية عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك رقية رقاني بها جبريل عليه السلام قلت بلى يا رسول الله قال فعلمه بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك خذها فلتهنك. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إلا 5 عبد وبرتان وأبو بكر. صحيح على شرط الشيخين. حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ قال حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبد الران قال حدثني أبي عن واصل بن حيان عن أبي وائل أنه قال خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز فقلنا يا أبا ليقظني لقد أبلغت وأوجز فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وأقصر الخطبة. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذه السياقة. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن أبان الواسطي قال حدثنا أبو شهاب بن الحناط قال حدثنا عمرو بن أبي قيس وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة رضي الله عنها عند علي رضي الله عنه فقال له عمار بن ياسر اسكت مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني أبو بكر بن أبي نصر المزكي بمروى قال حدثنا عبد العزيز بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن سلمة بن كويل عن ثاني بن أبي الجعد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت انظروا عمار بن ياسر فإنه يموت على الفطرة إلا أن تدركه هفوة من كبر ولا كبر. صحيح الإسناد. أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عمرو الحرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال قال عبد الله ما أعلم أحدا خرج في الفتنة يريد به وجه الله والدار الآخرة إلا عمار بن ياسر. صحيح الإسناد. حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن عاصم بن بلال الضبي الشهيد قال حدثنا أحمد بن محمد بن علي بن رزين قال حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا أبو مخلد عطاء بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال شهدنا صفين مع علي رضي الله عنه وكنا وقد وكلنا رجلين فإذا كان من القوم غفلة حمل عليهم فلا يرجع حتى يخضب سيفه دما فقال أعذروني فوالله ما رجعت حتى نبع علي سيفي. قال ورأيت عمار وهاشم بن عتبة وهو يسعى بين الصفين فقال عمار يا هاشم هذا والله لا يخلفن أمره ولا يخذلن جنده. ثم قال يا هاشم الجنة تحت الأبارقة اليوم الجنة تحت الأبارقة اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه يا هاشم أعور يا هاشم أعور ولا خير في أعور، ولا خير في أعور لا يغشى البأس. قال فهز هاشم الراية وقال: أعور يبغي أهله محلا، قد عالج الحياة حتى ملا، لا بد أن يفل أو يفلا. قال ثم أخذ في واد من أودية صفين. قال أبو عبد الرحمن: ورأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتبعون عمارا كأنه لهم علم. ذكر مناقب عبد الله بن بديل بن ورقاء رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصواني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال: عبد الله بن بديل بن ورقاء بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي بن جزي بن عامر بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين وتبوك، وقتل مع علي رضي الله عنه يوم صفين. ذكر مناقب ابي عمرو الانصاري. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا ابو جعفر محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عباده بن زياد الاسدي والعباد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن محمد بن طلحه بن يزيد بن ركاله عن محمد بن الحنفيه انه قال: رايت ابا عمرو الانصاري يوم حنين. عبادته قال: رأيت أبا عمرو الأنصاري يوم صفين وكان بدريا عقبيا أحوليا وهو صائم يلتوي من العطش وهو يقول لغلام له: ويحك رشني. فرشه الغلام ثم رمى بسهم فنزع نزعا ضعيفا حتى رمى بثلاثة أسهم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان ذلك من السهم، كان ذلك السهم له نورا يوم القيامة. عندي كان ذلك من السهم، أيوة كده، كان ذلك السهم له نورا يوم القيامة، فقتل قبل غروب الشمس. ذكر مناقب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو وقاص رضي الله عنه، هو أخو سعيد بن المبارز بن شباب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب أخو سعيد بن المبارز بن شباب. نعم نعم، لا أخو سعيد بن المبارز من شباب، من شباب أصحاب رسول الله. ذكر مناقب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنه وأخو سعيد بن المبارز. كلام فاضل. أحسن الله إليكم. قال: ذكر مناقب هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو ابن أخي سعد بن أخي سعد من المبارزين من شباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة. قال: حدثنا محمد بن علي بن عفان العامري قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره عن هاشم بن عتبه بن ابي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يظهر المسلمون على جزيره العرب، ويظهر المسلمون على فارس، ويظهر المسلمون على الروم، ويظهر المسلمون على الاعور الدجالي. قال: حدثنا ابو عبد الله محمد بن علي الصنعاني قال: حدثنا ابو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكه قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم قال: كان صاحب لواء علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوم صفين هاشم بن عتبه بن ابي وقاص، وهو الذي يقول: اعور يبغي اهله محلا قد عالج الحياه، اعور يبغي اهله محلا قد عالج الحياه حتى ملا، لابد ان يفل او يفل. قال: حدثنا علي بن حمشاز العدل قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال: حدثنا خالد بن حيان قال: حدثنا جعفر عن ثابت بن الحجاج عن زفر بن الحارث قال: كنت رسول معاويه الى عائشه رضي الله عنها في وقعه صفين، فقالت لي عائشه: من قتل من الناس؟ فقلت: عمار بن ياسر. فقالت عائشه رضي الله عنها: ذاك الراس يتبعه الناس لدينه. قالت: ومن؟ قلت: هاشم بن عتبه بن ابي وقاص الأعور. قالت: ذاك رجل ما كادت أن تزل دابته. قال حدثني محمد بن احمد بن بطه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رستا الاصبهاني قال حدثنا سليمان بن داود المنقري قال حدثنا محمد بن عمر قال واما هاشم الاعور فانه ابن عتبه بن ابي وقاص بن اهيب ابن عبد مناف بن زهره اسلم هاشم بن عتبه يوم فتح مكه وكان اعور ففقئت عينه يوم اليرموك وهو ابن اخي سعد بن ابي وقاص شهد صفين مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان يومئذ على الرجاله. ذكر مناقب خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاسة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال وخزيمة بن ثابت بن فاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن خطمة ابن جشم وهو ذو الشهادتين يكنى أبا عمارة وهو صاحب راية خطمة يوم الفتح. قال حدثني ابو بكر محمد بن احمد بن بلويه قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال خزيمه بن ثابت بن الفاكه ابن ثعلبه بن ساعده بن عامر بن عنان ابن عامر بن خطمه هو ذو الشهادتين. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهاده الرجلين واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في المنام كانه سجد على جبهه النبي صلى الله عليه وسلم فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سجد على جبهته. قتل مع علي رضي الله عنه بصفين بعد قتل عمار بن ياسر. قال حدثنا احمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى ابن زكريا التستري قال حدثنا خليفه بن خياط قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال شهد خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه صفين وقتل يومئذ سنه 37 من الهجره وكان الخزيمه اخوان يقال لاحدهما وحوج والاخر عبد الله قال حدثنا محمد بن يعقوب الحفص قال حدثنا محمد بن اسحاق الثقفي وحوج والآخر عبد الله قال حدثنا محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو معشر المزني عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال كان جدي كافا بسلاحه يوم الجمل ويوم صفين حتى قتل عمار. فلما قتل عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل عمارا الفئة الباغية. قال فسل سيفه فقاتل حتى قتل. ذكر مناقب صهيب بن سنان مولى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو عبد الله الاصبهاني قال حدثنا حسن بن جهم قال حدثنا حسين بن فرج قال حدثنا محمد بن عمر قال صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر وكان ابوه سنان بن مالك عاملا لكسرى على الابلة وكانت منازلهم بارض الموصل في قريه على شط الفرات مما يلي الجزيره والموصل فاغارت الروم على تلك الناحيه فسبي صهيب وهو غلام صغير فقال عمه أنشد بالله الغلام النمري دج به الروم وأهلي بن قال والنبي اسم القرية التي كان بها أهله. فنشأ صهيب بالروم فابتاعه منهم كلب ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي فأعتقه فأقام معه بمكة حتى هلك عبد الله بن جدعان وبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فحدثني عبد الله بن ابي عبيده عن ابيه قال عمار بن ياسر لقيت صهيب بن سنان على باب دار الارقم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقلت له ما تريد؟ فقال لي ما تريد انت؟ فقلت اردت ان ادخل على محمد فاسمع كلامه. قال وانا اريد ذلك. فدخلنا عليه فعرض علينا الاسلام فاسلمنا ثم مكثنا يوما على ذلك حتى امسينا ثم خرجنا ونحن مستخفون. قال ابن عمر وحدثني عاصم بن سويد من بني عمرو بن عوف عن محمد بن عمارة بن خزيمة ابن ثابت قال قدم آخر الناس في الهجرة إلى المدينة علي وصهيب بن سنان وذلك للنصف من ربيع الأول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء لم يرم بعد وشهد صهيب بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول جميعهم. قال ابن عمر وحدثني أبو حذيفة رجل من ولد صهيب عن أبيه عن جده قال توفي صهيب في شوال سنة 38 وهو ابن سبعين سنة بالمدينة ودفن بالبقيع وكان يكنى أبا يحيى. قال أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير قال صهيب يكنى أبا يحيى وهو صهيب بن سنان النمري من النمر بن قاصط وكان أصابه سبي فوقع بأرض الروم. قيل صهيب الرومي بلغ 70 سنة وكان يخضب بالحناء مات بالمدينة في شوال سنة 38 ودفن بالبقيع. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها 40 سهما، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، ثم أصير بعد إلى السيف، فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه: ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الآية. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحيى، ربح البيع، ربح البيع. قال: وتلا عليه الآية. يصح أن صهيب وقفوه خارج من مكة؟ يصح أنهم وقفوه خارج من مكة وأخذوا ماله وكل ما له؟ نعم نعم أحسن نور. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله العمري قال: حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب لصهيب: ما وجدت عليك في الإسلام إلا 3: اجتنيت أبا يحيى، وقال الله عز وجل: لم نجعل له من قبل سمية. قال: إيه؟ قال: إيه. قال: وإنك لا تمسك شيئا إلا أنفقته. قال: إيه. قال: وإنك ستدعى إلى النمر ابن قاسط، وأنت من المهاجرين ممن أنعم الله عليه. فقال صهيب: أما تقول نقول إني تكنيت أبا يحيى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى، وتقول إني لا أمسك شيئا إلا أنفقته، فإن الله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأما تقول إني أدعى إلى النمر بن قاسط، فإن العرب تسبي بعضها بعضا، فسباني طائفة من العرب بعد أن عرفت أهلي ومولدي وموعدي، فباعوني بسواد الكوفة، فأخذت لسانهم، ولو كنت من دوسة ما انتسبت إلا إليها. قال: صدقت. قال: حدثنا علي بن حمشاز قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا علي بن عبد الحميد بن زياد بن صيفي عن جده عن صهيب بن سنان قال: ما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو، وما كنت إلا عن يمينه أو أمامه أو عن شماله. صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال: حدثنا محمد بن شازان الجوهري قال: حدثنا سعيد بن سليمان الوسطي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب عن أبيه عن جده عن صهيب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة ويأكل تمرا، فأقبلت آكل من التمر وبعيني رمض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأكل التمر وبك رمض؟ فقلت: إنما آكل على شق الصحيح الذي ليس به رمض. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال: حدثني أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر العدل الزاهد وأنا سألته قال: حدثنا أبو خبيب العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبيد الله الطلحي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق بن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: حدثني أبو حذيفة الحصين بن حذيفة بن صيفي بن صهيب عن أبيه عن جده عن صهيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المهاجرين الأولين: هم السابقون الشافعون المدلون على ربهم تبارك وتعالى، والذي نفسي بيده إنهم ليأتون يوم القيامة وعلى عواتقهم السلاح، فيقرعون باب الجنة، فيقول لهم الخزنة: من أنتم؟ فيقولون: نحن المهاجرون. فيقول لهم الخزنة: هل حسبتم؟ فيجلسون على ركبهم وينثرون ما في جعابهم ويرفعون أيديهم إلى السماء، فيقولون: أي ربي، وبماذا نحاسب؟ فقد خرجنا وتركنا الأهل والمال والولد. يمثل الله لهم أجنحة من ذهب مخوصة بالزبرجد والياقوت، فيطيرون حتى يدخلوا الجنة، فذلك قوله: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الآية إلى لغوب. قال أبو حذيفة قال صيفي قال صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلهم بمنازلهم في الجنة أعرف منهم بمنازلهم في الدنيا. غريب الإسناد والمتن، ذكرته في مناقب صهيب لأنه من المهاجرين الأولين، والراوي للحديث أعقابه والحديث لأصحابه، ولم نكتبه في الدنيا إلا عن شيخنا الزاهد أبي عمرو رحمه الله. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب عن أبيه عن جده عن صهيب رضي الله عنه قال: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال: أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال قال اخبرنا عبدان الاهوزي قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا حسين بن حذيفه بن صيفي بن صهيب قال حدثني ابي وعمومتي عن سعيد بن المسيب عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريت دار هجرتكم سابخه بين زهراني حره فاما ان تكون هجرا او تكون يثرب. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وخرج معه ابو بكر رضي الله عنه وكنت قد هممت بالخروج معه فصدني فتيان من قريش فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن شاكيا فقاموا فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني فقلت لهم هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتفون لي فتبعتهم إلى مكة فقلت احفروا تحت أسقفة الباب فإن تحتها الأواقي واذهبوا إلى فلانة وتفون لي فتبعتهم إلى مكة. نعم أحصل. فقلت احفروا تحت أسقفة الباب فإن تحتها الأواقي واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحول منها فلما رآني قال يا أبا يحيى ربح البيع ثلاثا. فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. هذا حديث صحيح الإسناد لولد صهيب ولم يخرجاه. قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزل في صهيب بن سنان وأبي ذر وإن الذي أدرك صهيبا بطريق المدينة قنفذ بن عمير بن جدعان. قال ابن جريج وزعم عكرمة مولى بن عباس أن صهيبا افتدى من مكة أهله بماله ثم خرج مهاجرا فأدركوه بالطريق فأخرج لهم ما بقي من ماله. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا عمرو بن حسين العقيلي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن عبد الرحمن بن مغيث عن كعب الأحبار قال حدثني صهيب بن سنان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب ابتدعناه ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تباركت وتعاليت. قال كعب الأحبار كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال حدثني علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا علي بن عبد الحميد بن زياد بن صيفي ابن صهيب قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبغضوا صهيبا. صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي بن إيسابور قال حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب عن أبي عن جدي عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب صهيبا حب الوالدة لولدها. قال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القضي قال حدثنا سليمان بن حرب عن جرير بن حازم عن سليمان بن أبي عبد الله قال كان صهيب يقول لنا هلموا نحدثكم عن مغازينا فأما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا. قال الحاكم بيان هذا الحديث ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير عن صيفي بن صهيب قال قلت لأبي صهيب ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث أصحابك. قال أي بني قد سمعت كما سمعوا ولكن يمنعني من الحديث أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا كلف يوم القيامة أن يعقد طرفي شعيرة ولن يعقدها. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر الأدمي القارئ ببغداد قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليس عن عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر رضي الله عنه أمر صهيبا مولى بني جدعان أن يصلي بالناس. قال حدثنا أبو بكر بن بلوية قال حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا أبو حسان الزيادي قال حدثنا هشام الكلبي قال صهيب بن سنان حليف عبد الله بن جدعان التيمي قال حدثني علي بن حمشاذ قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عمارة بن زازان عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السباق أربعة أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم وسلمان سابق فارس وبلال سابق الحبش. ذكر مناقب أويس بن عامر القرني. قال ويس راهب هذه الأمة ولم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل على فضله، فذكرته في جملة من استشهد بصفين بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول قتل أويس القرني بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم صفين. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لما كان يوم صفين نادى منادي من أصحاب معاوية أصحاب علي فيكم ويس القرني؟ قالوا نعم، فضرب دابته حتى دخل معهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين ويس القرني. قال أخبرني أحمد بن كامل القاضي ببغداد قال حدثنا عبد الله بن روح المدايني قال حدثني عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي عن حبان ولا حبان حبان بن علي عن حبان بن علي العنزي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال شهدت علي رضي الله عنه يوم صفين وهو يقول من يبايعني على الموت أو قال على القتل، فبايعه 99 فقال أين التمام، أين الذي وعدت به؟ قال فجاء رجل عليه أطمار صوف محلوق الرأس فبايعه على الموت والقتل، قال فقيل هذا أويس القرني، فما زال يحارب بين يديه حتى قتل رضي الله عنه. قال الحاكم وقد صحت الرواية بذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى عن أسير بن جابر قال كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتت عليه أمداد أهل الأمداد اليمني سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى عليه أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس ابن عامر من أمداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال فاستغفر لي، فاستغفر له ثم قال عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عمالها فيستوصوا بك خيرا؟ فقال لا فقال لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان في العام المقبل حج رجل من أشرفهم فسأل عمر عن أويس كيف تركته؟ فقال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما قدم الرجل أتى أويسا فقال استغفر لي، فقال أنت أحدث الناس بسفر صالح فاستغفر لي. فقال لقيت عمر بن الخطاب، فقال نعم. قال فاستغفر له. قال ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير فكسوته بردا فكان إذا رآه عليه إنسان قال من أين لأويس؟ هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياق. قال حدثنا علي بن حمشاز العدل قال ابن حمشاز العدل قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي ومحمد بن غالب الضبي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر قال لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقر الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن؟ حتى أتى على قرن فقال من أنتم؟ قالوا قرن. فرفع عمر بزمام أويس فناوله عمر فرفعه بالنعت فقال له عمر ما اسمك؟ قال أنا أويس. قال هل كانت لك والدة؟ قال نعم. قال هل بك من البياض شيء؟ قال نعم. دعوت الله فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. فقال له عمر استغفر لي. قال أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني وله والدة وكان به بياض فدعا ربه فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته. قال فاستغفر له. قال ثم دخل في غمار الناس فلم يدري أين وقع. قال ثم دخل الكوفة فكنا نجتمع في حلقة فنذكر الله وكان يجلس معنا فكان إذا ذكرهم وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره. ففقدته يوما فقلت لجليس لنا ما فعل الرجل الذي كان يقعد إلينا؟ لعله اشتكى، فقال رجل من هو؟ فقلت من هو؟ قال ذاك أويس القرني، فدللت على منزله فأتيته فقلت يرحمك الله أين كنت ولما تتركنا؟ فقال لم يكن لي رداء، فهو الذي منعني من إتيانكم. قال فألقيت إليه ردائي فقذفه إلي، قال فتخايلته ساعة، ثم قال لو أني أخذت رداءك هذا فلبسته. فرآه علي قومي قالوا انظروا إلى هذا المرائي، لم يزل في الرجل حتى خدعه وأخذ رداءه، فلم أزل به حتى أخذه. فقلت انطلق حتى أسمع ما يقولون، فلبسه فخرجنا، فمر بمجلس قومي فقال انظروا إلى هذا المرائي، لم يزل بالرجل حتى خدعه فأخذ رداءه. فأقبلت عليهم فقلت ألا تستحون؟ لما تؤذونه؟ والله لقد عرضته عليه فأبى أن يقبله. قال فوفدت وفود من قبائل العرب إلى عمر، فوفد فيهم سيد قومه، فقال لهم عمر بن الخطاب أفيكم أحد من قرن؟ فقال له سيدهم أنا. فقال له هل تعرف رجلا من أهل قرن وقال له أويس من أمره كذا ومن أمره كذا؟ فقال يا أمير المؤمنين ما تذكر من شأن ذاك ومن ذاك؟ فقال له عمر هبلتك أمك، أدركه مرتين أو ثلاثا. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن رجلا يقال له أويس من قرن من أمره كذا من أمره كذا، فلما قدم الرجل لم يبدأ بأحد قبله، فدخل عليه قال استغفر لي. فقال ما بدا لك؟ قال إن عمر قال لي كذا وكذا. قال ما أنا بمستغفر لك حتى تجعل لي ثلاثا. قال وما هن؟ قال لا تؤذيني فيما بقي ولا تخبر بما قال لك عمر أحدا من الناس. ونسي الثالثة. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن زياد الفقيه بالدامغان قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر. قال هشام فأخبرني حوشب عن الحسن أنه أويس بن القرني. قال أبو بكر بن عياش فقلت الرجل من قومه أويس بأي شيء بلغ هذا؟ فقال فضل الله يؤتيه من يشاء. قال أخبرني أبو العباس قاسم بن قاسم السياري بمروة قال حدثنا عبد الله بن علي الغزال قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان الثوري قال كان الأويس بن القرني رداء إذا جلس مس الأرض، وكان يقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة وجسد عار، وليس لي إلا ما على ظهري وفي بطني. قال اخبرنا ابو العباس السيري قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يزيد بن يزيد البكري قال اويس القرني كن في امر الله كانك قتلت الناس كلهم. قال حدثنا احمد بن زياد الفقيه الدامغاني قال حدثنا محمد بن ايوب قال اخبرنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا صاحب لنا قال جاء رجل من مراد الى اويس القرني فقال السلام عليكم. قال وعليكم. قال كيف انتم يا اويس؟ قال الحمد لله. قال كيف الزمان عليكم؟ قال لا يسأل رجل إذا أمسى لم يرى أنه يصبح، وإذا أصبح لم يرى أنه يمسي. يا أخ مراد إن الموت لم يبقي لمؤمن فرحا، يا أخ مراد إن عرفان المؤمن بحقوق الله لم تبقي له فضة ولا ذهبا، يا أخ مراد إن قيام المؤمن بأمر الله لم يبقي له صديقا، والله إنا لنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيتخذون أعداء ويجدون على ذلك من الفاسقين أعوانا، حتى والله لقد يقذفون بالعظائم، وايم الله لا يمنعني ذلك ان اقول بالحق. قال اخبرنا اسماعيل بن احمد الجرجاني قال اخبرني ابو يعلى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثني وليد بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عطاء الخراساني قال ذكروا الحج فقالوا لاويس القرني اما حججت؟ قال لا. قالوا ولم؟ قال فسكت. فقال رجل منهم عندي راحله، وقال اخر عندي نفقه، وقال اخر عندي جهاز، فقبله منهم وحج به. قال اخبرنا ابو العباس القاسم بن القاسم بن عبد الله بن معاويه السياري شيخ اهل الحقائق في عصره بخراسان رحمه الله قال اخبرنا ابو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه الفزاري قال اخبرنا عبدان بن عثمان قال اخبرني عبيد الله بن الشميط ابن عجلان عن ابيه انه سمع اسلم العجلي يقول حدثني ابو الضحاك الجرمي عن هرم بن حيان العبدي قال قدمت الكوفه فلم يكن لي بهم هم الا اويس القرني اطلبه واسال عنه، حتى سقطت عليه جالسا وحده على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ ويغسل ثوبه فعرفته بالنعت، فإذا رجل لحم آدم شديد الأدمة أشعر محلوق الرأس، يعني ليس له جمة، كث اللحية، عليه إزار منصوف ورداء منصوف بغير حذاء، كريه الوجه، مهيب المنظر جدا. فسلمت عليه فرد علي ونظر إلي فقال حياك الله من رجل، فمددت يدي إليه لأصافحه صافحه فأبى أن يصافحني، وقال وأنت فحياك الله، فقلت رحمك الله يا أويس وغفر لك، كيف أنت رحمك الله؟ ثم خنقتني العبرة من حبي إياه ورقتي له لما رأيت من حاله، أو رأيت من حاله ما رأيت، حتى بكيت وبكى. ثم قال وأنت فرحمك الله يا هرم بن حيان، كيف أنت يا أخي؟ من دلك علي؟ قال قلت الله. الله قال لا إله لا إله قلت الله قال لا إله إلا الله، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا حين سماني، ولا والله ما كنت رأيته قط ولا رآني. ثم قلت من أين عرفتني وعرفت اسمي واسم أبي؟ فوالله ما كنت رأيتك قط قبل اليوم. قال نبأني العليم الخبير، عرفت روحي روحك حيث كلمت نفسي نفسك، إن الأرواح لها أنفس كأنفس الأحياء، إن المؤمنين يعرف بعضهم بعض ويتحدثون بروح الله وإن لم يلتقوا ويتعارفوا وإن لم يتكلموا، وإن نأت بهم الديار وتفرقت بهم المنازل. قال قلت حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أحفظه عنك. قال إني لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن لي معه صحبة، ولقد رأيت رجالا قد رأوه وقد بلغني من حديثه كما بلغكم، ولست أحب أن أفتح هذا الباب على نفسي أن أكون محدثا أو قاضيا أو مفتيا، في النفس شغل يا هرم بن حيان. فقلت يا أخي اقرأ علي آيات من كتاب الله أسمعهن منك، فإني أحبك في الله حبا شديدا، وأدعو بدعوات وأوصي بوصية أحفظها عنك. قال فأخذ بيدي على شاطئ الفرات وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فشهق شهقة ثم بكى مكانه، ثم قال لي قال ربي جل ذكره، وأحق القول قوله، وأصدق الحديث حديثه، وأحسن الكلام كلامه، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق حتى بلغ إلا من رحم الله إنه هو العزيز الحكيم إنه هو العزيز الرحيم. ثم شهق شهقة ثم سكت، فنظرت إليه وأنا أحسبه قد غشي عليه، ثم قال يا هرم بن حيان مات أبوك ويوشك أن تموت، ومات أبو حيان فإما إلى الجنة وإما إلى النار، ومات آدم وماتت حواء يا ابن حيان، ومات نوح وإبراهيم خليل الرحمن يا ابن حيان، ومات موسى نجي الرحمن يا ابن حيان، مات داود خليفة الرحمن، ومات محمد رسول الرحمن، ومات أبو بكر خليفة المسلمين يا ابن حيان، ومات أخي وصفيي وصديقي عمر بن الخطاب. ثم قال وعمراه رحم الله عمر، وعمر يومئذ حي، وذلك في آخر خلافته. قال فقلت له رحمك الله إن عمر بن الخطاب بعد حي. قال بلى إن ربي نعاه إلي، إن كنت تفهم فقد علمت ما قلت، وأنا وأنت في الموتى، وكان قد كان. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات خفاف، ثم قال هذه وصيتي إليك يا هرم بن حيان، كتاب الله وبقايا الصالحين من المسلمين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نعيت إلي نفسي ونفسك، فعليك بذكر الموت، فلا يفارقن قلبك طرفة عين، وأنزل قومك إذا رجعت إليهم، وانصح أهل ملتك جميعا، واقدح لنفسك وإياي، وإياك أن تفارق الجماعة فتفارق دينك وأنت لا تعلم، فتدخل النار يوم القيامة. قال ثم قال اللهم إن هذا يزعم أنه يحبني فيك وزارني من أجلك، اللهم عرفني وجهه في الجنة، وأدخله علي زائرا في دارك دار السلام، واحفظه ما دام في الدنيا حيثما كان، وضم عليه ضيعته ورده من الدنيا باليسير، وما أعطيته من الدنيا فيسره له، واجعله لما تعطيه من نعمتك من الشاكرين، واجزه خير الجزاء، استودعتك الله يا هرم بن حيان، والسلام عليك ورحمة الله. ثم قال لي لا أراك بعد اليوم رحمك الله، فإني أكره الشهرة والوحدة أحب إلي، لأني شديد الغم كثير الهم، ما دمت مع هؤلاء الناس حيا في الدنيا، ولا تسأل عني ولا تطلبني، واعلم أنك مني على بال، وإن لم أرك ولم ترني فاذكرني وادع لي، فإني سأذكرك وأدعو لك إن شاء الله، انطلق هنا حتى أخذ هنا. قال فحرصت على أن أسير معه ساعة فأبى علي، ففارقته يبكي وأبكي. قال فجعلت أنظر في قفاه حتى دخل في بعض السكك، فكم طلبته بعد ذلك وسألت عنه، فما وجدت أحدا يخبرني عنه بشيء، رحمه الله وغفر له، وما أتت علي جمعة إلا وأنا أراه في منامي مرة إلا وأنا أراه في منامي مرة أو مرتين أو كما قال. يا عم قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك قال ذكروا في مجلسه أويس القرني قال قتل مع علي بن أبي طالب في الرجالة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوي قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا أبو مكين قال رأيت امرأة في مسجد أويس القرني قالت كان يجتمع هو وأصحاب لهم في مسجدهم هذا يصلون ويقرؤون في مصاحفهم فأتى غداءهم وعشاءهم ها هنا حتى يصلوا الصلوات. قالت وكان ذلك فآتي غداءهم وعشاءهم ها هنا حتى يصلوا الصلوات. قالت وكان ذلك دأبهم ما شهدوا حتى غزوا فاستشهد أويس وجماعة من أصحابه في الرجالة بين يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحزاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال الثقفي قال هشام بن حسان سمعت الحسن يقول إنه أويس القرني صحيح الإسناد ولم يخرجه. أحسن الله عليك. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.